قوم عريبة قوم قدم بشأن الكنيسة التي رأيناها. وهناك ذكر عن عائشة أنها قالت أنني حبيبه سلم أي سلم معه. وأن هنا الحديث عن عائشة وفيه الحكاية عن أم سلمة فقط فيه بيان من هذه الكنيسة وقال لها ماريا أن الكنيسة وقال لها ماريا التي أبو حبس. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأت تبين صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء النصارى أنهم كانوا إذا مات بهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه بالدخول ثم قال أولئك شرر خلق عند الله. هذا يرجع إلى من عمل العملين وهما كونه يبنى عليه المسجد وتنسخ الصور وتصور الصور في ذلك المكان. تكون البناء كنيسة إذا كانت تنزل على قبر وصورت فيها صور حصل فيها محذوران. وقوله عليه الصلاة والسلام أولئك الشرار خلق عند الله لأنهم عملوا هذين المحذورين محذورين وهم شرار خلق عند الله عز وجل بكفره لله وعدم وتحريفه لدين أنبيائهم ومما حصل ما هو خالف لما هو دين أنبيائهم قاموا يبنون المساجد على قبور الصالحين وكونهم يصورون فيها الصور. لهذا قال أولئك شرار خلق عند الله. من أعمال الشرار خلق عند الله هذه الأعمال محرمة ومنابلة لما يأتي الرسل وفيها تعرض لسخط الله سبحانه وتعالى ومصيره. وذكر هنا الرجل الصالح والعبد الصالح ولم يذكر الأنبياء يذكر أنبياء آية الحديث فإن هذا يريد العبد الصالح أو الرجل الصالح. وذلك أن النصارى هم أصحاب عيسى الذين بعث إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام وأرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى الآن ولم يقبر وليس له قبر في الأرض. وذكر أن مات بعد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عيسى أنبياء. عيسى هو أقرب الرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام من ناحية الزمان. لهذا قال العبد الصالح والرجل الصالح معناه أنهم يتقون وهو صالحيهم وهو الصالحين. لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو رسولهم وهو آخر الرسل وليس بينه وبين رسول الله وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فإذا الذي يحصل منهم أنهم إذا مات بهم الرجل الصالح قال لي ما ذكر أنبياء هنا ما ذكر رسل لأننا ذكر الرجل الصالح أو العبد الصالح. لأن هذا شأن النصارى يبنون على قبور الصالحين المساجد ويتخذون صورا فيها. لأن هذا جاء في حديث سعيد بن عبد الله الزجري الذي رواه مسلم في صحيحه ويقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منهم خليل. لأن الله اتخذهم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت مستقبلا من أمتي خليلا لاتخذته أبا بكر الصديق. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم وصالحيهم بذلك ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.

وفي المغايرات تقديم وتأخير وفي بعض الأخبار الرقمية. لكن الله الذي يشير إلى انبياط محمد قبل الأنبياء محمد أيدي النظر و الحافظ بن حجر قال انه عرف بالاستقراء عن البخاري انه لا اورد الحديث عن شيخين فان اللفظ الذي يسوقه لشيخ الثاني وذلك انه يذكر حديث الشيخ الاول وسياقه في موضع اخر فيكون مغايرا للفظ الذي ساقه وهذا عرف عرفه الحافظ بن حجر عن طريق الاستقراء وهو التفتح بالعنايه التامه المدون والأكاميل في صحيح البخاري وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي في هذه الفقرة الخمس في كتاب التيمم من أجل قوله وفعلة الحرمة لما طهر وأورده هنا أيضا من أجل قوله وفعلة الحرمة لما طهر فأراد بهذا أن يبين أن حديث جابر هذا باق على عمومه وأن الأرض كلها أماكن للصلاة إلا ما جاء النص بالاستثناء وقد جاء النص باستثناء صلاة المنقرة وكذلك الأماكن المتنجسة فإنها مستثناة فإذا الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذه الأحاديث التي مرت التي فيها وهم اليهود والنصارى يعتقدون قبورا بلا المساجد وانهم لعنوا على هذا وان هذا شيء محرم وانه لا يجوز اراد ان يبين ان حديث جابر مخصوص بما استثني منه وبما دلت الادله على تحريمه وعدم جواز فعله وهو بناء المساجد على القبور فانها لا تفتح الاماكن للصلاه ولا يجوز ان تبنى المساجد على القبور وتفتح الاماكن للصلاه اذا هي مستثناء فاخبر لا يجوز ان يصلى فيها ويجوز ان يفتح لها مكان يصلى فيه لانه يصلى الى القبور وان يصلى وان يجلس عليها فلا يصلى الى القبور ولا بينها ولا عليها لا يصلى على القبر ولا اليه ولا الى القبور كل ذلك لا يجوز المقرى هذه المصلين فالطلب في ذلك ليس نجاستها وانما خشيه الفتنه وخشيه الوقوع في النحور وذلك ان هذا يؤدي الى الغلو وهو ذريعه من الشرك لله سبحانه وتعالى وهو من الغلو ومن الوسائل التي تؤدي الى الشرك وليس شركا لكنه يؤدي الى الشرك لان الصحابه هم اخر الامور وان يصرف لهم شيء من حق الله سبحانه وتعالى الذي هو رسوله سبحانه وتعالى. اذا ما جاء في هذه الاحاديث عن ابن عباس وعائشه وعن ابي هريره من زعم يهود ونصارى على اتخاذهم قبور انبيائهم المساجد وان الغرض من ذلك تحرير هذه الامه الشيخ على مثل ما فعلوا يدلنا على عدم على انه لا يصلى في المساجد التي تبنى على القبور المساجد التي تبنى على القبور يدلنا على انه لا يجوز ان تؤخذ للصلاه لا يجوز ان تؤخذ للصلاه وان يروح الناس ليصلوا فيها من اجل ان فيها قبر هذا لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ان يقال فإن الصلاة في المقابر مستثنات أن نقول ذلك فرع التنجيم أنها ما ورد من التحذير من هو للتنجيم لا يجوز ذلك لأن التنجيم لا يكون بشيء لعن عليه فرع التنجيم لا تكون بشيء لعن عليه بل هذا من فرع التحريم وحد من التحريم شيء من قبيل الشيء الذي يعتبر من قبيل كراعة التنزيه الذي إذا فعله الإنسان لا يعاقب هذا لعنه ولعنه في كبيرة من الكبائر الكبائر هي ما تقتل من بلعنة أو غضب أو نار هذا حد كبيرة وعلامة كبيرة عند سلف هذه الأمة يميزون بين الكبائر والصغائر لأن الكبائر هي التي تقرن بذكر اللعنة وذكر الغضب والنار. هنا هذا الحديث في ذكر اللعن عبد الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وخالدين من ذلك. ثم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جندب وهو في غاية البيان لأنه قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم وخالدين من ذلك على فلا تتخذوا فيه اولا بيان ما كان عليه اليهود والنصارى ذكر ان هذه طريقتهم والغرض من الذكر هو تحذيرنا من نصنع ما صنعوا ثم قال على فلا تتخذوا قبورا فلا يتخذوا قبورا بعدها الا التي هي للتحذير ثم قال بعد ذلك فإني أنهاكم أتى بلفظ النهي بعد صيغة النهي وهي لا بيان ليس وراءه بيان وإيضاح ليس وراءه إيضاح وهو من كلام الذي هو أفصح للناس عليه الصلاة والسلام أكملهم نصحا أكملهم بيانا وأفصحهم لسانا فهل وراء هذا الإيضاح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مصالحين ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائهم فإني أنكر لكن بعضها وراء بعض كل واحد منها يكفي للتحذير لكن هي مختلفة وكلها تتوارد على معنى واحد وهو التحذير من إحرام القبور الكافر ثم نطق على هذا الكلام يقول جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس ليالي فاذا هذه النصوص كلها محكمه كلها ثابته ولا مجال لنفسها لان الرسول ما عاش بعدها حتى يكون لك مجال بل ان الحديث وفي شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم قد ولد في شهر ربيع الاول وهاجر الى المدينه في شهر ربيع الاول ومات في شهر ربيع الاول عليه الصلاه والسلام وقد وجد الاحتفال بمولده عليه الصلاه والسلام منذ زمن الحديبيين الذين يقال لهم الفاطميون وكانوا في القرن الرابع وهم الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع فإنهم أحدثوا ستة موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميلاد علي ميلاد فاطمة وكذلك الحسن والحسين والملك الحاضر منهم حاكمهم الموجود عملوا ستة موالد أحدثوها في ذلك الزمان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملك الحاضر ذكر هذا صاحب الخطط والآثار المقريزي صاحب كتاب الخطط والآثار ذكر أن هذه الأعياد اتخذوها وجعلوها ستة لهؤلاء الخمسة الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين والسادس حاكمهم الموجود لأنه عاقبه مسلم ولكن الحاكم الموجود هو الذي يوافق ميلاده إلى ميلاد هؤلاء الخمسة فيحتفل بهذه المواليد الستة إذن هذه الطريقة وجدت في زمن العبيديين وأحدثها العبيديون وهم رافضة ضلال. قال فيهم بعض السابقين يظهرون الرفض ويبطنون الكفر النحض، يظهرون الرفض ويبطنون الكفر النحض. هؤلاء هم العبيديون الذين أحدثوا هذا الانتهاز مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا وقبل كل شيء يجب أن نعلم وأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حق عظيم على على على, على, على كل فرد من أفراد أمته، حق يفوق حق والديه وحق أولاده والناس أجمعين. فيجب أن تكون محبته بالنفوس أعظم من محبة كل نحو من البشر. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وتلاقى بأمته على يديه أعظم نعمة، وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الإسلام التي لا يمثلها نعمة ولا يساويها نعمة. والفضل الذي تلاقه الله تعالى على يديه والنعمة التي تلاقه الله تعالى على يديه صلى الله عليه وسلم أي ساويح نعمة ولا يماثلها نعمة. والوالدان لهما حق عظيم ولهم فضل عن كثير على الإنسان، لكنهم لا يصل فضلهم وإحسانهم إلى النعمة التي حصلت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. النعمة التي حصلت على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أخراج المقومات إلى النور، الذي يترتب عليه سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، ويترتب عليه الخروج من النار ودخول في الجنة. هي أجل النعم وأفضل النعم التي لا تساوي نعمة ولا يقوم بها. وإذا فحقه صلى الله عليه وسلم على أمته حق عظيم، ومحبته يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة النفس، محبة الوالدين ومحبة الأهل أجمعين، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يرى أحدكم حتى أظن أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: نفس الإنسان أيضا حتى يكون أحب إليه نفسه بنفسه. هذا هو الواجب، الواجب تجاه رسول الله عليه وسلم، نحبه في قلوبنا ونثني عليه بألسنتنا، أصلنا الذي يليق به دون أن نطغيه ودون أن نتجاوز الحدود اجتهادا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكوني كما أضرب النصارى من مريم، إن عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إن عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالألسنة والهجر بذكره والثناء عليه وبيان ذاته الحميدة ونصحه وبلاغه وإرشاده، وأنه جل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، كما جاء ذلك من صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمونه. وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ترك شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شيئا يبعد من الله عز وجل إلا وحذر منه. إنه علمها آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أراد يقضي الحاجة فكيف يفعل؟ أين السفر في يمينه؟ لا يستجيب رجيع ولا عرض ولا روض ولا يستعمل ثلاث أحجار. وأحاديث كثيرة جاءت في بيان آداب قضاء الحاجة، كل شيء بينه وبين حتى آداب قضاء الحاجة. إذا بين أن كل ما يحتاج إليه، ولم يترك شيئا يحتاجون إليه إلا وقد بين أمره. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان حقا لسبق إليه السابقون بإحسان، وهم المهاجرون والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الرسول صلى الله عليه وسلم: فما عرفنا يجب أن يكون الرب محبة أي من البشر حتى الوالدان. والسبب في ذلك ما عرفناه. الله ساق الهدايه لنا على دينه عليه الصلاه والسلام. ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه. وفي حال ما جاء عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل: قل اشهدوا الله فاتبعوني يحبكم الله. فاذا اردنا نعرف ان الاتباع المولد الرسول صلى الله عليه وسلم انهم الامور محدثه وان الامور مبتدعه فيكفينا أن نعلم أنه لم يوجد إلا في القرن الرابع. أوجد في القرن الأول الذي هي الصحابة. والقرن الثاني والقرن الثالث 300 سنة كاملة. لا وجد فيها الأسماء. أبداً. لأنه وجد لما جاء القرن الرابع وجاء الرافضة الذين حكموا مصر أهلكوا الاحتلال بالمواليد الستة ومنها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. من الاحتلال مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا زمن الصحابة وزمن التابعين وأتباع التابعين وبعدهم 300 سنة كاملة ما وجد فيها هذا الأمر. فدل هذا على أن هنا الأمور في مثل هذه الأمور. ولو كان أمر مشروع لديه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لسبق إليه السابقون بإحسان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إن محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. لا يقال إن الذين جاءوا بعدهم أكمل محبة وأعظم محبة، لا أبدا. لا يقال إن هؤلاء أكمل محبة من أولئك، بل أولئك هم أكمل في جميع الأمور رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهم السابقون إلى كل خير وهم الحريصون إلى كل خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا دل عليه، وما ترك شيئا يبعد من الله إلا حذر إلا وقد حذر من حياته. وقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. هذا ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء إلى قوم يسبحون الله ويذكرونه وعندهم حصى وعندهم واحد يقول سبحوا مئة ثم يعدون حصى ويسبحون ويسبحون مئة ويهلهم المئة، ووقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا أبلغ عن حسناتكم شيئا. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد بالخير لم يدركه، وكم من مريد بالخير لم يدركه. إن كان هذا العمل الذي يعملونه لم يكن من سنة رسول الله عليه السلام. قال: وكم من مريد بالخير لم يدركه، وكم على ذلك من الإنسان إذا قال: أنا أعمل عمل وأريد الخير. وإن كان ما جعلتم رأسه من رسول الله أنا ما أريد الخير، لكن كما قال عبد الله بن عمر: كم من مريد الخير لم يريد. إما أن يبين لنا أن مجرد رد الخير لا تكفي في تحذير أو كون الشيء الذي غير مشروع يكون مناسبا وفعله مناسبا. عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الناس أن يضحوا وأن يكون ذلك الأضاحي بعد صلاة الدين. كان أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ذبح وقبل الصلاة وأراد أن تطبخ حتى إذا فرغ من صلاة الدين يتشرف بأن يقدم شيئا من لحم أضحيته للرسول صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول يأكل من أضحيته ويسبق الناس إلى أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من أضحيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال: شاكك شاك يا أحمد. لماذا؟ لأنها وقعت على خلاف السنة. السبب في هذا أنها وقعت غير مطابقة للسنة. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلماء أنه قال: في هذا الحديث دليل على أنه لا يكفي لأن الإثم هو قائل قص حسن ما يكفي أن يكون عمل مقبول حتى يكون مطابقا لسنة الله. أما مجرد ليس قص الفاعل وأن يقول والله أنا ما أردت بالشيء وأنا أردت كذا وأنا أردت لا يكفي هذا في تسميه العمل المخالف للسنة. خطبة إذا فرغ مثلا من الصلاة يأتي من الناس إلى إدراك عبد الله على ما يشاء ولكن مثلا ما له شأن فلا تعمل لأنه عمل لأنه أمر وقع غير مقابل لسنة رسول صلى الله عليه وسلم فرجع ولم يعتبر وقال بالضبط هي حيث وقعت في غير محلها صار شاذ إذا وقع غير مطابق السنة لا يكفي أن يقال والله قصد أحد أحد فهؤلاء الذين يحدثون بالمولد كان قصدهم عدم يعني شأنه مثل شأن ذاك الذي ذبح على قبل الصلاة وقيل له شاب ذاك الله وقيل له شاب ذاك الله لأنه عمل غير مطابق للسنة ولذلك إذا أراد لنفسه السعادة وأراد لنفسه النجاة فعليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون على وفق ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا فوق محبة كل بشر ولكن ليست في أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء ما شرعه رحمه الله عليه الصلاة والسلام. لأن العبادات لا بد فيها من شرطين. العبادة المقبولة لا بد فيها من شرطين. والعمل الصالح لا بد فيه من شرطين. قلدوا النصارى وأحدثوا ستة موالد منها ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن حضر رسول الله وتوقيره وتعظيمه هذا حسن ولازم ولكنه يكون بما شرع ووفقا لما شرع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه كلمة أحدثت أن أنزل عليها المناسبة في هذا الشهر الذي هو شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وشهر هجرته وشهر وفاته صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس هذا السائل يقول ما جاء في احاديث اليوم اخذوا قبور انبياء من المساجدين فوقف بين هذا وبين الواقع، الواقع انه لم يعرف قبر النبي قط الا قبر نبي محمد. نعم هذا شك لا يعرف قبر النبي بيقين إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يستغيثون ما تعرف قدوره من الآن بيقين يعرف يقين وقرر في الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الذي حصل في الماضي هم شلون يعلمونه، لكن مع ذلك ما غيرت الأمور وتبدلت وتغيرت الأحوال، لكنه لا يقطع أن أرض النبي من الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معلوم بهذا المدى، لا يقطع بهذا، لأن القبر أما غيره فلا يقع به. وما قبر إلا نفسي نفسي كان مستقيم وقبر كان مستقيم وحادث الإبطال في زمن الجمهورية ولا تريد أن أوثق لا دخل القبر أو دخل القبر فيه أو لم يدخل، ولكن لا يجوز لأحد أن يحتج ويقول أمر لكن لا يجوز ان يكون هذا المكان مهرب، اما ان يكون هذا وجمع على خلق الزاكره فلما اراد من الخلق ولم يمره بالعاده ولم يعدوه فهم ما امره بالعاده وهذا كما هو معلوم من غير علم يعني I'm إن الله يرفع بهذا الكتاب أخواننا ويضع به الآخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أخواننا ويضع به الآخرين. ولا ولا أنا شيخ بالنسبة للصفات، بالنسبة لصفات الله عز وجل، هل أي حديث ورد فيه صفة نثبتها؟ فمثلا نقول بأن نسبة لله عز وجل صفة الهرولة، لأنه قال أن ثاني مش هرولة. بعض العلماء قال هذا، أو هذا هو الأصل الذي يعني من هرولة وكيف يفكر فيه، والذي نتصوره من الناس لا ينقطع في ذهنك عن الله عز وجل. هذا بمعنى على ما يليق بالله عز وجل. من العلماء من قال هذا، او كثير من العلماء قالوا هذا، على ان هذا شيء ثبت لله عز وجل نسبه كما يثبت له بقيه الصفات، وكلها جميعها على نسق واحد، وهو اننا لا نفكر بالكيفيه كما نثبت الاقارب ونثبت الرجل ونثبت المجيء، نسبة النزول، نسبة كذا، نسبة هذا الهرولة الذي جاء في الحديث. ومن العلماء من قال إن المقصود بهذا كما أن الإنسان نفسه يعني يكون عمله ليس هرولة، الإنسان نفسه يعني يكون عمله يعني ليس هرولة، فمن أتى هرولة يعني قد لا يكون يعني فعله جاء هرولة، ومن عبادة كون جل مسجد وراح للحج وراح لطلب علم أو ما إلى ذلك، يعني يعمل عبادة مثل عبادة المسجد، فقد تكون عبادة عبادة صلاة وعن الصوم، وكله يعني يعتبر جائع وعيد وليل. فقال إنه المقصود من ذلك أن هذا العلم الأول، لأنه قد يكون عمل الإنسان ليس هرولة، ومع ذلك فقيل إنه جاء إليه هرولة، يعني ليس هرولة. هو من قال بهذا المعنى، وأنه مؤول بمعنى أن إجابة الله عز وجل أخذا من الشك الأول، لكن بعض العلماء قال وإن كان هذا يحصل إلا أن الأصل هو إطلاق كلام الجهل، يعني قيل حلو وقيل حلو كلها جهل.